يقول رحمه الله: وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة استغلال وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا. قال: وإن دعت الحاجة إلى بيع العقار، العقار هذا ليس قيدا، قول العقار هذا على سبيل المثال، وليس البيع خاصا بالعقار، بل إذا دعت الحاجة إلى بيع شيء من التركة عموما سواء كان عقارا أم غيره، لكن المؤلف رحمه الله نص على العقار لأنه إذا جاز بيع العقار مع أن فيه غبطة فما دونه من باب أو فغيره من باب أولى. قال: لقضاء دين، مثاله إنسان مات وعليه ديون ولم يخلف مالا نقدا، لم يخلف نقود، وكان له مزارع وبيوت وأراضي، فأراد أن يبرئ ذمة الميت فباع شيئا من العقار، يجوز أو لا؟ نعم يجوز، لأن قضاء الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أو حاجة صغار، مثلا أوصى إليه أن يتولى أمر أولاده الصغار ولم يخلف مالا نقدا يعني نقود، وإنما خلف بيوت وأراضي وعقارات، هل يجوز أن يبيع شيئا من العقارات؟ نعم يجوز، لأن بيعه هنا لأجل الإنفاق عليهم. قال: وفي بيعه ضرر، حتى لو كان البيع فيه ضرر، لأنه اجتمع ضرران فيرتكب ماذا؟ الأخف، يرتكب الأخف، حتى لو كان هناك ضرر نقول نعم، لأن عندنا الآن ضرر بالنسبة للصغار وهو حاجته من النفقة، وضرر بالنسبة إلى العقار، ضرر للصغار وضرر للعقار، وأيهما أشد؟ ضرر الصغار أشد، فيقول مراعا. قال: فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا، له البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا، لأنه وصي، والوصي قائم مقام الموصي، فهو كالأب، وإذا كان الأب له أن يبيع على الصغار والكبار فكذلك من موصى إليه، فكذلك الموصى إليه. هذا المذهب. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه ليس له أن يبيع على الكبار، وإنما يبيع على الصغار فقط. قالوا: الكبار ليس له أن يبيع عليهم إلا أن يأذنوا، أن يأذنوا. قالوا: لأن الحاجة هنا إلى البيع، ولا سيما في مسألة النفقة، الحاجة إلى البيع لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة الصغار، فهنا لا يبيع عليهم، فيكون البيع حينئذ من نصيب من؟ الصغار، من نصيب الصغار، وحينئذ يجب عليه في هذا الحال إذا أراد البيع أن يقسم التركة ويفرز، يفرز، فمثلا عنده عقارات وما شابه، يقول: نصيب الكبار الشيء الفلاني، ونصيب الصغار الشيء الفلاني، ثم يبيع من الصغار، لأن البيع لحظهم ولا لحظ الكبار؟ لحظه. أما في مسألة قضاء الدين، قضاء الدين فهنا من المعلوم أن قضاء الدين واجب، قضاء الدين واجب، فعليه يبيع للصغار والكبار إن يحتاج، محتاج، لأن المصلحة هنا تتعلق بمن؟ تتعلق بالميت. قال: ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز، عندكم جازة ولا حاز؟ في جازة وفي حاز، في فرق بين قول جازة، إذا قلت جازة تقول لبعض، إذا قلت حاز بدون، إذا كانت حاز تقول ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وإذا قلت جاز تقول ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي أو بيع تركته. قال: وعمل الأصلح. طيب، قوله: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، صورة المسألة أن يموت شخص في بلد وهذا البلد ليس فيه وصي له وليس فيه حاكم، أو كان حاكم ولكنه يحكم بغير الشرع، فحينئذ لمن حضره من المسلمين أن يتولى تركته. وهذه توجد، كما لو سافر رجلان إلى بلاد بعيدة، سافر رجلان إلى بلاد بعيدة، مثلا نفرض أنهم سافر إلى أدغال أفريقيا لدعوة، أو ذهب لنزهة أو صيد أو ما أشبه ذلك، وفي أثناء السفر مات أحدهما، كان معه مثلا أموال، معه فروش ومتاع وربما سيارة ونحو ذلك، وتعذر الاتصال بالورثة، فإنه يجوز لمن حضره من المسلمين، يعني هذا الذي معه صديقه، يجوز له أن يتولى بيع تركته، يتولى بيع تركته ولو لم يأذن الورثة، وهذا ما يسمى عند أهل العلم رحمه الله بوصي الضرورة، بالوصي وصي الضرورة. وذلك أن النائب عن الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وكيل خاص، فإن أحسن، النائب عن الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نائب خاص وهو الوكيل، وهو الوكيل والوصي، والوصي وهو الوكيل والوصي. الوكيل يقول: وكلتك في كذا، الوصي: أوصيت إليك في كذا. هذا نائب خاص. الثاني، النوع الثاني من النيابة، نائب عام وهو الحاكم. فالحاكم يتولى أمر كل من لا ولي له، القاضي، فينوب مثلا عن ولي المرأة في تزويجها، ينوب عن الميت في تفرقة ثلثه وما أشبه ذلك. الثالث، نائب ضرورة وهو وصي الضرورة. إذن النائب ثلاثة أقسام: نائب خاص وهو الوكيل والوصي المعين، ونائب عام وهو الحاكم، ونائب ضرورة وهو فيما إذا مات الإنسان في مكان ليس فيه حاكم ولا وصي. نعم، إذا صورة المسألة واضحة، إيه معروف، لكن إذا لم يكن ورث الواحق الورثة. طيب، ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي، فإنه يجوز أو يحوز لمن جاز لبعض من حضر من المسلمين تولي تركته، ولا سيما يعني يتعين هذا إذا كان ما خلفه الميت مما يسرع إليه الفساد، لكن مما خلفه الميت مما يسرع إليه الفساد، بحيث أن الانتظار قد يكون فيه ضرر. افرض مثلا أن ما خلفه الميت في هذا المكان الذي مات وليس فيه حاكم من فواكه وأشياء، ربما لو أخرت أو أخر أمرها لا فسدت فيتعين. وقوله رحمه الله على جاز لبعض من حضره من المسلمين إلى آخره. قوله جاز، هذا التعبير عن الجواز باعتبار المنع، فلا ينافي أن يكون واجبا، أي لم يمنع، فيكون معنى قوله: ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي، لم يمنع بعض من حضره. وإنما عبروا هنا الفقهاء، عبروا بالجواز في مقابل المنع. والعلماء رحمهم الله قد يعبرون بما يدل على الجواز، في مقابل الممنوع. قد يعبر العلماء بالجواز فيما يقابل الممنوع مقولا أو موهوما، يعني قولا أو وهما. فالقول أن يكون هنا قول بماذا؟ بالمنع. والموهوم أن يتوهم واهم خلاف ذلك. إذن التعبير بالجواز قد يكون في مقابل المنع، يعني أن هناك قولا بالمنع، وقد يكون في مقابل الوهم، فيكون التعبير بالجواز لرفع التوهم. هنا من هذا الباب، من باب رفع التوهم، الآن العلماء يعبرون بما يدل على الجواز، يقول يجوز كذا مع أنه واجب. لماذا؟ نقول: إما في مقابل المنع، إما في مقابل قول يمنع، وإما أن يعبروا بالجواز في مقابل وهم، يعني لئلا يتوهم واهم أنه كذا أو كذا. فمثلا في مقابل الجواز، مثل ما مر بنا في مقابل القول بالمنع، مثل ما مر بنا قول الفقهاء رحمه الله: ولمن أحرم بحج أو عمرة منفردا فسخ نيته بالحج ليصير متمتعا. لمن؟ التبيير باللام الدالة على الإباحة، يفهم منه الإباحة. لكن الفقهاء عبروا بذلك في مقابل من منع. في المسألة الخفين يجوز للمقيم يوم ولده، مع أن المسح سنة، نقول هذا في مقابل المنع. يعني في المسألة الأولى مسألة فسخ نية الحج والحج الإفراد وحج القران ليكون متمتعا، مذهب الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك وأنه لا يفسخ، ومذهب الإمام أحمد الاستحباب. طيب في مقابل أمر موهوم مثل هنا، يتوهم واهم من مات بمكان لا حاكم به ولا وصي يقول كيف يجوز؟ يقول لا يجوز، يعني يتولى تركته وهو لم يؤذن به، هذا تصرف في مال الغير بغير إذن، فيتوهم واهم عدم الجواز ويقول جاز جاز. طيب أما على نسخة حاز يقول ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز من إيش؟ حاز من الحوز، حاز بعض من حضره من المسلمين، وقالوا بعض سواء كان واحدا أم متعددا، بعض من حضره من المسلمين يخرج ماذا؟ الكافر، يخرج الكافر. طيب من حضره من المسلمين تركته، يعني يحوز للتركة وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع أو غيره، فيعمل ما هو أصلح من بيع أو غيره، فإن كان البيع أصلح فعله، وإن كان عدم البيع إلى قدر أن مثلا عنده تمر رطب ويمكن وبقاؤه تلف يبيعه، إن كان بقاؤه أصلح بحيث لو جفف كان أنفع، يجب عليه أن يفعل ما هو أصلح، قال لأنه موضع ضرورة، موضع ضرورة، وهذا التعليل لأنه موضع ضرورة تعليل لأي شيء، لفعل الأصلح ولا للحوز؟ للحوز. قال ويكفنه منها، يعني من إيش؟ من التركة، فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها، يعني على التركة يعني فيما بعد، أو على من تزمه نفقته. وقوله رحمه الله ويكفنه منها، يعني يكفن هذا الميت الذي مات منها. طيب فإن لم تكن فمن عنده، يعني إذا لو قدر أنه خلف أموالا ليس فيها ثياب أو سيولة يمكن أن يشتري، يقول فمن عنده، يعني يكفنه من عنده ويرجع فيما بعد على التركة. طيب فإن لم يكن له تركة فمن عنده، فرض كفاية، يعني كفن والتغسيل، أجرة الكفن وأجرة التغسيل من مال الميت. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى من علم حاله من المسلمين. طيب أو على من تلزمه نفقته، كما تقدم من أن الكفن ونحوه يلزم من يكون في التركة، فإن لم يكن تركة فعلى من تلزمه نفقته. قال إن نوى هذا قيد، ومفهومه أنه إذا لم ينوي لم يرجع، وهذه المسألة تقدمت لنا مرارا، وهي أن من تبرع عن غيره بغير إذن، من تبرع عن غيره فلا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يمكنه استئذانه ولا يفعل فلا يرجع بكل حال، إن أمكن أن يستأذن ولم يفعل لم يرجع بكل حال، الحال الثاني أن يتعذر الاستئذان، فلهذه الحال ترى الصورة الأولى أن ينوي الرجوع فيرجع، والصورة الثانية أن ينوي التبرع فلا يرجع، والصورة الثالثة أن لا ينوي شيئا. فهمنا لنا التقسيم؟ نعم. كل من تبرع عن غيره بمال، أو بعبارة أخرى قام بما يلزم غيره من قضاء دين أو ما أشبه ذلك، فهل يرجع على صاحبه أو لا يرجع؟ نقول مسألة لا تخلو من حالين، الحال الأولى أن يمكن استئذانه، أن يتمكن من استئذانه ولا يفعل، مثل أودعه شاة، والشاة تحتاج إلى نفقة، ذهب يشتري علفا لها، هنا يستأذن، يقول أن تحضر علف أو اشتري وأرجع عليك، يمكن استئذانه، فإذا لم يفعل فهو مفرط فلا يرجع. الحال الثاني أن يتعذر استئذانه، كما لو كان غائبا في سفر أو ما أشبه ذلك، أو محبوسا ولا يمكن الوصول إليه، فهنا ترى الصور، الصورة الأولى أن ينوي الرجوع فيرجع. طيب الصورة الثانية أن ينوي عدم الرجوع فلا يرجع، لماذا لا يرجع؟ نقول لأن تبرعه هنا هبة مقبوضة، والرجوع في الهبة حرام لا يجوز. طيب الصورة الثالثة أن لا تكون له نية، يعني لم يطرأ له شيء، لم ينوي لا هذا ولا هذا، فالمذهب أنه لا يرجع كما تقدم في الرهن، لا يرجع، قال لأنه لم ينوي. والذي مسى عليه الماتم في باب الرهن أنه يرجع وهو الصحيح. تعالى هذا نلخص هذا ونقول يرجع إن لم ينوي التبرع على قول الراجح. قال إن نوى لدعاء الحاجة إلى ذلك، دعاء الحاجة إلى ذلك، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.